الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. لما ذكر جل وعلا كمال قدرته بخلق السماوات والأرض وما فيهما من الأجرام العظام، وأن ذلك دليل واضح على قدرته على البعث جل وعلا، وأنه المتفرد بالربوبية والوحدانية والموصوف بصفات الكمال والمبرأ والمنزه عن صفات النقص والعيب، ذكر جل وعلا شيئا من الآيات الكونية التي تدل على كمال حكمته جل وعلا في صنعه وخلقه. ذكر هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر ودلالتهما على إتقان الله جل وعلا لما خلقه وأوجده، وأنهما من يوم أن خلقهما الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يسيران بإتقان وانتظام على حسب ما قدره الله جل وعلا، لا يتقدم أحدهما عما جعل له ولا يتأخر ولا يسبق أحدهما الآخر، وإنما نظم ذلك ورتبه جل وعلا فسارا على حسب ما نظم جل وعلا. وقال سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء. جعل الشمس، جعل يصح أن تكون بمعنى صير، فتكون الشمس مفعوله الأول وضياء مفعوله الثاني. جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وفرق بين الضياء والنور. الضياء أعظم من النور، وقال بعض العلماء المختصين بهذه الأمور إن الضياء هو ما كان مصدره من نفسه، والنور ما كان مصدره من غيره. هو نور بسبب غيره لا بنفسه، والضياء ما كان فيه الضياء بنفسه. ولذا قالوا إن الشمس نفسها ضياء، وأما القمر فإن نوره وضياءه ونوره من نور الشمس، من ضياء الشمس. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وضياء مصدر، كمثل قام يقوم قيام، وصام يصوم صيام، وقيل إنه جمع كما يقال سياط، سوط وسياط، ضياء والقمر نورا وقدره. الضمير في قدره قيل يعود إلى القمر وحده، فهو الذي قدره الله جل وعلا منازل، ومنازل القمر محسوسة نرى ويدركها الكثير من الناس. وللشمس منازل لكنها غير مدركة لدى الكثير، ولهذا رتب الله جل وعلا الأحكام الدنيوية والأخروية على القمر لأن منازله محسوسة مدركة، فجعل الصيام على القمر، وجعل الحج على القمر، وديون الناس فيما بينهم ومعاملاتهم كذلك، ولم يجعلها على الشمس لخفاء إدراك منازلها على الكثير. وقدره منازل، وقيل الضمير في قدره يعود إلى كل واحد منهما، يعني قدر الشمس منازل وقدر القمر منازل. ويرجح القول الأول تكرار ذكره جل وعلا تقدير القمر منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقدره منازل، ومنازل القمر 28 منزلة ينزل في كل ليلة بمنزلة من هذه المنازل، وليلتان إن كان الشهر كاملا، وليلة إن كان ناقصا يستتر فيها القمر ويختفي، و28 منزلة ينزل فيها القمر في كل ليلة من طلوعه إلى آخر ليلة أو ليلتين من آخره. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. جعل الله جل وعلا هذه المنازل للقمر لحكمة عظيمة ولمصالح يعرفها العباد، تظهر لهم ويدركونها ويعرفونها برؤية القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب، فتعرف السنين وتعرف الأشهر بمنازل القمر والاطلاع عليها، ويعرف الوقت من اليوم بمنازل الشمس، لتعلموا عدد السنين والحساب. فخلق الشمس والقمر لمصالح عظيمة للعباد، منها ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، ومنها ما ذكره الله جل وعلا في آيات أخرى يمتن بها على عباده، من ذلك الآيات التي في سورة القصص وغيرها من الآيات. لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. فخلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر وإيجاد هذه المنازل بالحق لحكمة عظيمة، ويستدل بهذا على تحقق البعث لا محالة، لأنه لو لم يكن هناك بعث وحساب وجنة ونار لكان إيجاد الخلق عبثا، وما أوجد الله لهم في هذه الدنيا عبث، تعالى الله عن ذلك. فهو جل وعلا أوجد الخلق لأمر عظيم بعبادته والعمل بطاعته، وأثاب من عمل بطاعته الجنة، وعاقب من ترك طاعته وعمل بمعصيته بالنار. فالله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة، وما أوجد لهم في هذه الدنيا لمصالحهم وليكون حجة عليهم على قدرته جل وعلا، وأن البعث واقع لا محالة. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. والاستثناء في قوله جل وعلا إلا بالحق يسميه العلماء استثناء مفرغ، وهو الذي تقدم النفي على ما ولم يذكر المستثنى منه. وعلامة الاستثناء المفرغ هو أنه إذا حذفت أداة النفي وأداة الاستثناء صح الكلام. خلق الله ذلك بالحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، إلا أن النفي والاستثناء يفهم منه التأكيد. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. نفصل الآيات لقوم يعلمون، نفصل الآيات لقوم يعلمون. قراءات ثلاث، وقراءة الجمهور يفصل الآيات لقوم يعلمون، والتفصيل هو التبيين والإيضاح وبيان الشيء. الآيات والمراد بالآيات تطلق الآيات ويراد بها الآيات الكونية كالشمس والقمر والسماء والجبال والأشجار والأحجار والأنهار، الأشياء التي خلقها الله جل وعلا. وتطلق ويراد بها الآيات السمعية، الآيات القرآنية وإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقد يراد بهذا الآيات الكونية لكونها المتقدم ذكرها قريبا، وقد يراد الجميع ولعله الأقرب. نفصل الآيات، الآيات الكونية خلق الشمس وإيجادها والقمر ومنازلهما، يفصلها الله جل وعلا مع ما فصله من الآيات القرآنية التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، آيات لقوم يعلمون، أهل للعلم والمعرفة، لقوم يعلمون. ثم قال جل وعلا إن في اختلاف الليل والنهار، اختلاف تخالفهما وتعاقبهما، يخلف أحدهما الآخر. إذا ذهب الليل جاء النهار، وإذا ذهب النهار جاء الليل، بانتظام وليس هناك فترة بينهما أو تقدم لأحدهما أو تأخر للآخر، وإنما ذلك بانتظام من يوم أن خلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فيهما، وما خلق الله في السماوات والأرض، إن في اختلاف الليل والنهار، وفي اختلاف الليل والنهار مصالح عظيمة للعباد، وإتقان للعبادة، وجعل العباد قادرين على أداء سائر العبادات في سائر الأوقات. يأتي الصيام في الحر، ويأتي في البراد، ويأتي في الوسط بينهما، يتنقل الصيام في جميع فصول السنة، وكذلك الحج. وأما الصلوات فهي صلوات اليومية كذلك، لأنها تتكرر يوميا. إن في اختلاف الليل والنهار، بطول الليل وطول النهار وقصره، كلما طال أحدهما قصر الآخر بحكمة وانتظام لا يختلف على حسب فصول السنة منازل الشمس، هذه تدرك بمنازل الشمس. تعاقب الليل والنهار وزيادة أحدهما وقصر الآخر على حسب فصول السنة الشمسية، فجعل الله سنة شمسية يدركها أهل الحساب والمعرفة، وسنة قمرية يدركها عامة الناس. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض من خلق الله في السماوات من الشمس والقمر وما فيها من الملائكة وما فيها من الخلق العظيم وما خلق الله جل وعلا في الأرض من الجبال والأنهار والبحار وغير ذلك من الآيات الكونية لآيات علامات ودلالة على قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته وعلى اتصافه جل وعلا بالحكمة والتقدير والعلم سبحانه وتعالى لآيات لقوم يتقون الله جل وعلا. وأما الذي لا يتقي الله فهو غافل ساحل لاه معرض عما خلق له. ومن الذي ينتفع بالآيات؟ الذي ينتفع بالآيات هو من اتقى الله جل وعلا وخافه وعلم أنه مبعوث وأنه مسؤول وأنه محاسب عما قدمه من عمل، إن خيرا فخير وإن كان عمله شرا فشر فيجازى بمثل عمله. وفي هذه الآيات تذكير من الله جل وعلا لعباده بأن يتأملوا فيما حولهم، يتأملوا فيما خلق الله جل وعلا من الآيات التي يدركونها ويشاهدونها دالة على قدرته جل وعلا وكمال حكمته. فإذا علم العبد ذلك وتيقنه عرف أنه لا يستحق العبادة سوى الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وجعل شعاع القمر نورا. وهذا فن آخر فقاوت بينهما لئلا يشتبها، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهر، كقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله تعالى: والشمس والقمر بحسبان. والشمس والقمر حسبانا الآية. وقوله في هذه الآية الكريمة: وقدره أي القمر منازل لتعلموا عدد السنين. كثير رحمه الله يرجح أن الضمير يعود إلى القمر. وقدره أي القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فالشمس تعرف فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام،